بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب أو الكتاب، كتاب العدد والاستبراء، هو من مكملات أحكام النكاح، لأنه يتعلق بآثار النكاح. فقوله كتاب العدد، العدد جمع عدة، وهي في الأصل مصدر لقولهم عد يعد، عدا وعدة، ثم جعلت اسما لمدة معينة تحصيها المرأة إذا فارقها زوجها تمتنع فيها عن الأزواج. فالمدة التي تمتنع فيها المرأة عن الأزواج بعد مفارقة زوجها، هذه التي نسميها العدة. والمقصود منها ما هو؟ المقصود منها هو استبراء الرحم، يعني العلم بأن الرحم غير مشتمل على ولد، حفظا للأنساب من الاختلاط. لأننا لو فرضنا أنها فارقت زوجا، تزوجت بآخر، ولم يكن بينهما عدة، لم يكن بين زواج الأول والثاني مدة للاستبراء، قد يكون رحم المرأة اشتمل على ولد من الأول وهي تتزوج بالثاني، فيولد الثاني الولد على فراش الزوج الثاني، إلى من ينسب إذن؟ ينسب إلى الثاني وهو من ماء الأول، وهذا ضرر عظيم وفساد كبير. فلذلك فإن شريعة الإسلام جاءت احتياطا للأنساب بهذا الباب العظيم الذي هو باب العدد والاستبراء. فالعدة قلنا هي المدة التي تتربص فيها المرأة ممتنعة عن الأزواج، وهي مختلفة باختلاف أحوال النساء كما سيأتي. وأما الاستبراء فهو المعنى الذي من أجله شرعت العدة. فلذلك يعقدون في الكتاب كتاب العدد والاستبراء، فأحيانا تجب العدة المدة المعينة التي حددها الشرع، وأحيانا يجب الاستبراء فقط الذي هو المعنى الذي من أجله شرعت العدة. فالعدة شيء زائد على مجرد الاستبراء. أحيانا يكون الواجب هو الاستبراء فقط اللي هو المعنى الذي من أجله شرعت العدة، ولذلك عطف عليه في العنوان. فقد يقول قائل: إذا كان الاستبراء هو المعنى الذي من أجله شرعت العدة، فلماذا نقول باب العدد والاستبراء؟ لماذا لا نقول باب العدد ونسكت؟ الجواب أنه في بعض المسائل يكون الواجب هو الاستبراء فقط كيفما حصل، يعني من غير أن يكون فيه شائبة التعبد، يكون المراد تحقيق العلم ببراءة الرحم بأي طريق علم ذلك. لكن في بعض الأحيان يكون وعدة واجبة ولو علم براءة الرحم. إذن كاين فرق بين العدة وبين الاستبراء، ولذلك يترجم للباب بالمعنيين، وهو من المسائل الشرعية التي تفرع على قاعدة كبيرة في الأحكام سبق معنا الإشارة إليها، وهي أن الشرع أحيانا ينيط الأحكام بالمعاني المقصودة، وأحيانا ينيطه بأسباب تلك المعاني. فسبق معنا مثلا في الكلام على أحكام السفر والقصر فيه أن الحكمة التي من أجلها شرع الجمع والقصر والفطر ورخص السفر هو المشقة، لكن هل أناط الشرع الأحكام بالمشقة نفسها ولا بسببها؟ أناط الأحكام بسبب المشقة، لأن المشقة تكون غير منضبطة في مثل هذا الحال، والفقهاء يصوغونها بأن المعنى المقصود إذا كان غير منضبط تناط الأحكام بسببه، أو شئت تقول بمظنته. مضى معنا الكلام على نظيره أيضا في باب الوضوء لما تكلمنا على النوم مثلا، هل هو ناقض أو مظنة للنقض؟ اللي يرى أنه ناقض يقول إنه ينقض الوضوء مطلقا، سواء نام نوما خفيفا أو ثقيلا، نام مضطجعا أو جالسا أو قائما. لكن اللي سبق معنا أنه أصح وأرجح هو أن النوم مظنة لنقض الوضوء، ولذلك إذا نام نوما علم منه يقينا أنه لم يخرج منه شيء، ينتقض الوضوء ولا لا؟ لا ينتقض. فإذا الحكم قد يناط بالعلة بالسبب، وقد يناط بالحكمة عندما يكون، عندما تكون الحكمة منضبطة. فإذا كانت غير منضبطة أو كانت خفية أنيطت الأحكام بمظنتها، وإن شئت قل بسببها. هذا الباب أنيطت فيه الأحكام بأي القسمين، بالسبب ولا بالمظنة؟ بالسبب اللي هو المظنة، ولا بالمعنى المقصود اللي هو الحكمة؟ ها، بعضكم يقول الحكمة وبعضكم يقول السبب، فيه قول ثالث. ها، الاثنين. لو كانت أنيطت بالسبب فقط لقالوا باب العدة، لو كانت أنيطت بالمعنى فقط لقالوا باب الاستبراء، لكن أنيطت أحيانا بالسبب وأحيانا بالحكمة، فلذلك يقولون باب العدة والاستبراء، فتعرف أنت متى تجب العدة وتعرف متى يجب الاستبراء. الباب كله يندرج تحت المقصد الشرعي الكبير اللي هو حفظ الأنساب من الاختلاط، وهو إذا نظرنا إليه نظر فيه من الوجه الفقهي سيأتي، لكن يمكن أن ننظر فيه من وجه آخر، وجه ليس فقهيا، وهو أنه لو نظر فيه من وجه آخر هو علامة من علامات النبوة، دليل من دلائل صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشريعة التي جاء بها شريعة محكمة لا يمكن إلا أن تكون تنزيلا من حكيم حميد. وذلك من جهتي أنه في المعاني العامة يقول أنا جئت بالحفاظ على مقاصد معينة، منها حفظ الأنساب. لو كانت الشريعة من وضع بشر قد يقول بلسانه أنا أدعو إلى حفظ الأنساب، لكن إذا تتبعت موارد الشرائع المختلفة في مواقعها الجزئية ستجد أن بعض تلك الأحكام لم يراعى فيها حفظ هذا المقصد. يقول أنا جئت بحفظ الأنفس، لكن تجده يشرع بعض الأحكام تؤدي إلى القتل لا إلى حفظ النفس. ويقول أنا أدعو إلى حفظ الأموال والأعراض، لكن تجد في جزئيات الأحكام ما يخالف ذلك. لكن لما كانت تنزيلا من حكيم حميد ليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا ضعف، استجد أن الأحكام الجزئية ولو تباعدت المقصد الكلي محفوظ فيها. ليس هذا من شأن ما يضعه البشر، البشر يكون عندهم ضعف لا ينتبه إلى أنه مسألة العدة ستؤدي إلى اختلاط الأنساب فلا يشرعها، ولذلك يوجد عندهم في الأوضاع القانونية ما يسمى بالثغرة القانونية، يقول لك هذه المسألة ليس فيها نص قانوني لأن فيه فجوة، وهذا موجود. والقوانين الوضعية الآن تعاني معاناة شديدة مع مسألة النسب والاختلاط، وفي كل مرة يشرعون شيئا، وإن كانوا يدعون الآن أنه مع تطور الطب وإمكان نسبة كل ولد إلى ولده لا يحتاجون إلى ذلك، لكن الواقع بخلافه كما سنشير إليه. إذن هذا وجه يدل على الإحكام في هذه الشريعة. وجه آخر وهو أنك إذا استحضرت أن هذه الشريعة جاء بها رجل في ذاك الزمن القديم قبل 1400 سنة، يعني 107 الميلادي، في وقت لم يكن عند الناس من المعارف ما يطلعهم على شيء قليل ولو أقل القليل مما جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك الرجل الأمي الذي كان في قلب الجزيرة العربية في وسط الصحراء بعيدا عن حاضرة الأمم، بعيدا عن حاضرة الفرس وعن حاضرة الروم وغيرها، جاء بهذه الأحكام الدقيقة التي شرعت في أحوال مختلفة، يقول هذه تعتد كذا وهذه تعتد كذا، ويكون المعنى براءة رحمها من الاشتمال على ولد. ويعلم الناس الآن وقبل الآن أن تلك الأحكام التي وجدت بها يعرف أن رحم المرأة بريء. كيف يأتي رجل أمي في ذلك الوقت بمثل هذه الأحكام؟ يعرف أن المرأة إذا كان في مثل هذا الحال حتى نعلم براءة رحمها لابد أن تجلس ثلاثة قروء كما سنعرف. وإذا انتبه، لو فرضنا أنه انتبه إلى أنها إذا جلست ثلاث قروء علمنا براءة رحمها، كيف ينتبه إلى أنه من النساء من لا تحيض؟ إذن لابد من بديل عن ثلاث قروء، وهو ثلاث أشهر أو ما يقابلها كما سيأتي. إذن أحكام لا يمكن أن يأتي بها بشر، ولو انتبه إلى بعض أفرادها لا يمكن أن ينتبه إلى أحوالها المختلفة وجزئياتها. هذا المعنى الذي يقال في هذا الباب يمكنك أن تطرده في عامة أبواب الفقه، تجد تلك المعاني الجزئية متوافقة مع المعاني الكلية، بحيث أنها لو كانت من وضع بشر لكان فيها من الاختلاف والاضطراب والتناقض والثغرات شيء كثير. وهذا كله بعض من قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه قلت نظرة غير فقهية في هذا الباب. أما مسائل الفقه فكما قلنا هو عدد واستبراء، وقد عرف الشيخ رحمه الله العدة بأنها تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. إذن الفرقة إما أن تكون بموت أو تكون بطلاق، والطلاق لا بد أن يكون من نكاح صحيح. والفرقة إذا كانت بموت لها أحكام في العدة، وإذا كانت بطلاق لها أحكام في العدة أيضا كما سيأتي. لكن قد تحصل الفرقة بغير طلاق، بفسخ مثلا. مضى معنا أن الخلع فسخ على الأصح، فتدخل في كلام الشيخ ولا لا تدخل؟ ظاهر كلامه أنها لا تدخل، لأنه قال من فارقها زوجها بموت أو طلاق، لكن ليس هذا مرادا إن شاء الله. فإنه في بعض الحالات يكون فسخ، لكن الفقهاء يحكمون بوجوب العدة وليس مجرد الاستبراء. على أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أنه حيث لم يوجب الشرع العدة لا يجب إلا الاستبراء، حيث لم يوجب الشرع العدة لا يجب إلا الاستبراء. فهو يرى مثلا أن المختلعات أو الملاعنة إذا فارقت زوجها فالواجب هو الاستبراء فقط، والاستبراء يكون بحيضة كما سيأتي معنا، فليس فيه عدة. على هذا يبقى ضابط الشيخ رحمه الله صحيحا، فيقول من فارقها زوجها بموت أو بطلاق تجب فيها العدة. معنى ذلك أن من فارقها زوجها بفسخ كان يكون نكاح غير صحيح، اطلعنا على أنه غير صحيح وفرق بينهما. ضربنا مثالا فيما سبق برجل تزوج من أخت له من الرضع، لم يكن يعلم أنها أخته من الرضع، ثم تبين بعد ذلك أنها أخته، العقد فاسد. فإذا النكاح هذا لا يقع فيه طلاق، يقع فيه فسخ، يفرق بينه وبين زوجه، فتعتد تلك المرأة ولا تستبرأ على هذا الضابط. فإذا العدة تجب في من فارقها زوجها بموت مطلقا أو بطلاق، والطلاق إنما يكون من نكاح صحيح. أما إذا كان فسخ أو مفارقة ملك كما يكون عنده أما كما سيأتي، فإن هذه لا يجب فيها على أرجح القولين إلا الاستبراء فقط. وسنعرف تفاصيل هذه الجملة في أثناء ما يذكره الشيخ رحمه الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، ويلزم في مدة. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن المفارقة، والمفارقة هنا المقصود بها الزوجة التي فارقها، المرأة التي فارقها زوجها، قد يتبادر إلى الأذهان أن المقصود بالمفارقة مصدر فارق يفارق مفارقة وفراقا، لكن ليس هذا المراد. المفارقة هنا اسم مفعول للمرأة المؤنثة، تفارق رجلا في بيع تقول فارقته فهو مفارق، وإن المرأة فارقها زوجها فهي مفارقة. يستعمل الفقهاء هذه العبارة هنا لتشمل الفرقة بوفاة أو بطلاق أو بفسخ أيضا، لأنه لو قال مثلا المطلقة لا تدخل فيه من مات زوجها، لو قالوا المتوفى عنها زوجها لا تدخل فيه المطلقة، لكن يقولون المفارقة فيدخل في ذلك من فارقها زوجها بموت أو طلاق أو فسخ. لكن احنا علمنا من ضابط الشيخ رحمه الله أنه يقصد المفارقة بموت أو طلاق، لا يدخل في كلامه المفارقة بفسخ. إذن المفارقة بموت أو طلاق لها حالتان، حالة تكون حاملا وحالة تكون حائلا. الحائل هي غير الحامل. أما الحالة التي تكون تكون حائلا أو تكون حاملا أو حائلا، هاتان حالتان، وفي كل من الحالتين إما أن يفارقها بموت وإما أن يفارقها بطلاق. فإذا تصير الصور أربعة: حامل فارقها بموت أو طلاق، وحائل فارقها زوجها بموت أو طلاق. ما الحكم في هذه الأحوال جميعا؟ يقول الشيخ رحمه الله: أما إن كانت الفرقة بموت، أما إن كانت الفرقة لا بدأ ب نعم الفرقة بالموت، أما إن كانت المفارقة بموت فإنها تعتد على كل حال. ومعنى تعتد على كل حال يعني سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، كبيرة أو صغيرة. فالتي فارقها زوجها بموت فإنها تعتد بكل حال، حتى لو كنا نعلم يقينا أن رحمها بريء من الاشتمال على ولد. فلو فرضنا أن رجلا تزوج امرأة بعقد صحيح ثم مات قبل أن يدخل بها، بل قبل أن يلتقي بها وقبل أن يراها، تجب عليها عدة الوفاة ولا لا تجب؟ تجب عليها عدة الوفاة. وهذا ليبين ما ذكرناه سابقا أن العدة فيها شائبة التعبد بخلاف الاستبراء، فهو معنى معقول. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إن المفارقة بالوفاة تعتد بكل حال، حرمة لرعاية حرمة العقد الميثاق الغليظ الذي كان بينها وبين زوجها. طيب، علمنا أنها تعتد على كل حال، مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة. ما هي عدتها؟ لها حالتين: إن كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع ما في بطنها، بوضع الحمل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. لكن قال الشيخ رحمه الله: بوضع جميع ما في بطنها، لم يقل بوضع ما في بطنها وسكت، لأن قد تكون المرأة تحمل توأما ولدين، افتضع واحدا ويبقى الآخر يتأخر بساعة أو ساعتين أو ربما يوم أو أكثر كما هو معلوم في التوأم. فمتى تنقضي العدة؟ تنقضي العدة بوضع الثاني منهما، فحتى تضع جميع ما في بطنها فإنها تكون بذلك خرجت من العدة. لو وضعت سقطا ليس ولدا كاملا فكذلك، بشرط أن يكون قد تخلق. لو سقط منها قبل مرحلة التخلق، يعني لم تظهر فيه تقاسيم الأعضاء، فهذا لا يعتبر ولدا، لا تترتب عليه أحكام الولد، أحكام الوضع. لكن إن وضعت المرأة ما ظهرت فيه الأعضاء، بدأت مرحلة التخلق، هذا تترتب عليه أحكام الولادة، فالدم الذي يخرج مع ذلك يكون نفاسا، وتبرأ أو تنتهي تنقضي عدتها بوضع ما تخلقت أعضاؤه. فإذا إذا وضعت جميع ما في بطنها ولو سقطا تبينت منه الأعضاء فإنها بذلك تكون خرجت من العدة. ولو كانت وضعت ما جميع ما في بطنها بلحظة واحدة بعد وفاة الزوج، بلحظة واحدة بعد وفاة الزوج، فإنها تبرأ من أو تنقضي عدتها. وسيأتينا أن المتوفى عنها إن لم تكن حاملا وهي الحالة الثانية عدتها أربعة أشهر وعشر ليال. ولذلك ربما تكون المرأة إذا كانت حاملا تنقضي عدتها دون 4 أشهر و10 ليال. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يرون أنها تعتد أبعد الأجلين، وهذه مسألة هكذا معروفة في الفقه، مسألة أبعد الأجلين أو القول بأبعد الأجلين، فيقول إذا كان حملها أكثر من بعد 4 أشهر و10 ليال تعتد بوضع الحمل، وإذا كان حملها أقل تعتد 4 أشهر و10 ليال. لماذا ذلك؟ قالوا جمعا بين الآيتين، الله تعالى أمر بكذا وأمر بكذا، قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقالوا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأشكل هذا على بعض القدماء وقالوا إنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحت بأن الحامل تعتد بالحمل فقط، والحمل يقضي على غيره من العدد إذا تعارضت معه. ومن هنا سمى الفقهاء عدة الحامل أم العدد، سموها أم العدد لأنها تقضي على العدد الأخرى، لا تعتد بحيض ولا أشهر ولا غير ذلك، إنما تعتد بالوضع. وقد جاء في الصحيحين أن السبيعة الأسلمية رضي الله عنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وأنها بمجرد أن توفي سعد بن خولة رضي الله عنه لم تنشب أن وضعت، فدخل عليها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو السنابل بن بعكك، ورأى أنها قد تزينت للخطاب فقال لها لعلك ترجين النكاح، والله لن تنكحي حتى يبلغ الكتاب أجلها 4 أشهر و10 أيام، لأنه كان يظن أنها تعتد بأبعد الأجلين. فجمعت عليها ثيابها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها قد انقضت وأن لها أن تنكح الأزواج إن شاءت، يعني لها أن تتزوج إذا شاءت، فدل ذلك على أن عدة الحمل تقضي على العدد الأخرى، ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله بها. الحالة وقال بعد ذلك وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، معناها أن المطلقة أو المتوفى عنها إن كانت حاملا لا فرق في أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، لأنها إذا وضعت الحمل علم يقينا أن رحمها بريء، فلذلك فإن هذه وضع الحمل عام في من توفي عنها زوجها وفي من فارقها زوجها بطلاق. نعم. إن لم تكن حاملا وهي الحائل، وهي الحالة الثانية، ونحن لا نزال في حالة المفارقة بوفاة، إن لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر و10 ليال للآية اللي سمعتم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي 4 أشهر و10 ليال من يوم وفاة زوجها تحتسب 4 أشهر و10 أيام، فإذا انقضت 4 أشهر و10 أيام بلياليها فإنها بذلك تكون خرجت من العدة، عدة الوفاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. ما دام أن عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، وفي تلك 4 أشهر و10 أيام من عدة الوفاة يجب على المرأة الإحداد، فالإحداد واجب على المرأة في هذه 4 أشهر و10 أيام، والإحداد معناها هو حزن المرأة على زوجها أو على من مات، وليس خاصا بالمرأة إنما يحد غيرها أيضا فيظهر عليه الحزن. معروف من القديم أنه من أعمال النساء. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا مات لها حميم أي قريب أو زوج أو غير ذلك ممن تهتم لشأنه بأن تحد، لكن في غير الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. إذن يجوز للمرأة أن تحد، أن تحزن وأن لا تتزين وأن لا تلبس الثياب الحسنة لوفاة قريب من أخ أو أب أو غير ذلك، لكن لا تجاوز 3 أيام. اليوم الثالث لا بد أن تقطع الإحداد وترجع إلى أن تلبس ما تلبسه المرأة في العادة، وتضع حليها وتتزين إن شاءت وتتطيب إن شاءت. وقد صح عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنه مات لها حميم أي قريب، فلما كانت في اليوم الثالث دعت بصفرة فصبغت بها ذراعيها، ثم قالت لا حاجة لي فيها، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ومعنى هذا أنها لم تكن راغبة في الصفرة وتلك الزينة التي وضعتها، لكن حتى تخرج من الإحداد أو تفعل شيئا تبين به أنها خرجت من حالة الإحداد فعلت مثل هذا. أما الزوج فإن المرأة تحد عليه إلى تمام عدتها التي هي 4 أشهر و10 أيام. ما دام أن العدة والإحداد في حق الزوج مدتهما واحدة، ناسب ذلك أن يبين الشيخ رحمه الله ما هو الإحداد، فقال إنه امتناع الزوجة من امتناع المرأة إذا وافت مات زوجها أو غيره من هذه الأمور التي ذكر، لكن كما قلنا من غير الزوج 3 أيام فما دون، ومن الزوج 4 أشهر و10 أيام. الأشياء هذه التي تمتنع منها المرأة مجموعة في كلام الشيخ رحمه الله، فهي أولا الزينة، والمقصود بالزينة 3 أشياء: الزينة في نفسها وفي ثيابها وفي حليها. في نفسها يعني في بدنها، لا تضع شيئا مما تتزين به النساء كالحناء أو الأنواع الأصباغ التي تحمر به وجهها أو تبيض به وجهها، في القديم كانوا يسمونه باسم فارسين في كتب الفقه يسمونه الكلكون، الآن يسمى المكياج، لكن هذا الاسم القديم الموجود في كتب الفقه أولى من يسمى الكلكون، يعني اسم فارسي قيل أنه لون الورد أو كذا، وهذا أفضل من التسمية الأعجمية هذه التي يستعملها الناس اليوم. فإذا قلنا الكلكون نقصد به هذا الذي يعرفه الناس بالاسم الأعجمي الذي ذكرته. فإذا زينة المرأة في نفسها كالكلكون وغيره ومنه الحناء، هذا أحد ما تمتنع منه المرأة، وهو اللي قلنا أنه الزينة في نفسها. والنوع الثاني هو الزينة في ثيابها، فالثياب المصبوغة الملونة، ثياب الأفراح، ثياب الزينة لا يحل للمرأة أن تلبسها، وإنما الواجب أن تلبس اللباس المعتاد الذي ليس لها الألوان الزاهية التي تتزين بها النساء. ومعنى هذا أن الإحداد لا يختص باللون الأسود، لا يختص باللون الأسود، وإنما المقصود الألوان غير الزاهية، الألوان الباهتة التي تلبسها المرأة في أيامها المعتادة. فلو كان ثوب معتاد لكن لونه لون زاهن، كان يكون لونا ورديا أو يكون أزرق فاتح تلبسه النساء للزينة، أو يكون أحمر أو أصفر فاقع، هذه زينة. وقديما كانت الأثواب تصبغ من أجل أن يتزين بها، فهذا لا تلبسه النساء، وإنما تلبس الألوان الباهتة التي تلبسها في المعتاد، الأسود والرمادي والأزرق الذي لا يتزين به والألوان التي تعرفون. الثالث هو الزينة في الحلي، حليها يعني السوار والسلاسل والخواتم وغير ذلك، هذه أيضا من أنواع الزينة تتجنبها المرأة في الإحداث. والأمر الآخر إضافة إلى الزينة بأقسامها 3 الطيب، فلا تتطيب المرأة في أثناء العدة إلا ما أذن لها فيه إذا طهرت من حيضها، أن تستعمل ما تزيل به الرائحة الكريهة إن احتاجت إلى ذلك. قد صح عن أم عطية في الصحيحين أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب العصب هو نوع من البرود اليمانية كانوا يأتون بها، ليس فيه زينة فيه خطوط، فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال ولا تكتحل، وهذا سيأتي هو الثالث، ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أو أظفار إذا طهرت، إلا نبذة من قسط أو أظفار. القسط أو الأظفار نوع من البخور تستعمله النساء إذا تطهرت من الحيضة، فهذا رخص فيه لحاجة المرأة إليه في ذلك الموضع خاصة. أما ما عدا ذلك، فيما عدا هذا الموضع من أنواع الطيب، فإن أنواع الطيب كلها لا يحل للمرأة أن تستعملها وهي محدة. والثالث هو الكحل، فالكحل أيضا هو من جملة الزينة، لكن يخص بالذكر لأنه يستعمل أحيانا للزينة ويستعمل أحيانا للتداوي. فلو قلنا لو أدخلناه في الزينة فقد قد يظن أن الكحل للتداوي جائز، والكحل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وجاءت إليه امرأة وقالت له إن ابنتها اشتكت عينها وهي معتدة، أفتكحلها؟ يعني تكحل عينها. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إن إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الساعة، على رأس الحول، فالله تعالى خففها وجعلها 4 أشهر و10 ليال، إنما هي 4 أشهر و10 ليال قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى إن إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول تذكير لها بالعادة القبيحة في الجاهلية، أن المرأة كان إذا توفي زوجها فإنها لا تبقى في بيتها، تسكن خشفا، هو بيت بال يكون في قريبا من البيوت، ولا تغتسل ولا تمس طيبا ولا تفعل شيء أبدا حتى ينتهي رأس السنة، تخرج فتنتفض تؤتى بدابة تنتفض بها ثم تعطى بعرة فترميها، فحين ذاك تحل للأزواج. وهي أعمال لا تجد لها وصفا أحسن من أن تقول إنها أعمال جاهلية. والله تعالى أكرمنا بالإسلام وما فيه من الأحكام التي توافق المعاني الصحيحة كما رأينا، وليس هذه الأعمال الجاهلية التي ليس منها إلا تعذيب الأنفس والمشقة من غير معنى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بما كان في الجاهلية، وأن الله تعالى خفف عن النساء، إذن صارت الأحكام خفيفة، 4 أشهر و10 أيام على المرأة أن تصابرها. وهذا فيه الإشارة إلى هذا المعنى العظيم الجليل، وهو أن التكاليف الشرعية في الجملة فيها تخفيف أصلي روعية فيه قدرة الناس وحاجتهم وضعفهم. ولذلك ما دام أنها خففت ولم تكن ثقيلة، فينبغي أن الإنسان يأخذ هذه الأحكام الخفيفة بأقوى ما يستطيع، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأمر قومك خذ الكتاب بقوة. فالقوة في الدين مما يحث عليها هي هذه التسهيلات. الصلاة كانت في الأول فرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5، أيليق بالمكلف أن يقابل هذا التخفيف بالتهاون والتقصير؟ اللي ينبغي أنه يقابل هذا التخفيف بالاجتهاد في أداء هذه 5 على وجهها. العدة كانت 1 سنة في الجاهلية بتلك القيود، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10 ليال، فأمرها أن تصابر ولو كانت محتاجة إلى الكحل من أجل التداوي. لكن الفقهاء يقولون إن المقصود التداوي الذي يمكن المرأة الذي إن لم تفعله المرأة لا تتضرر عينها، لا تذهب عينها، لكن لو فرض أنها تصل إلى درجة بحيث لو لم تضع الكحل قد تذهب عينها، إذا قال لها الطبيب قد تذهب عينها أو يضعف بصرها جدا، فمثل هذا لا شك أنه مأذون لها فيه. وبعض العلماء قال تضعه ليلا وتمسحه نهارا، لكن المقصود أنه الكحل الذي يكون الداعي إليه هو خصوص الحاجة ولا يصل إلى درجة الضرورة، فإن الحاجة دون الضرورة. إذن الزينة بأقسامها 3 والطيب والكحل، هذه الأشياء تمتنع منها المرأة. قال الشيخ رحمه الله: التحسين بحناء ونحوه، قلنا هذا يدخل في جملة الزينة. بقي شيء رابع، وهو أن تلزم بيتها فلا تخرج إلا نهارا لحاجتها. تلزم البيت، تلزم بيتها أي البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فإذا كان الرجل هذا له بيت يسكنه مملوك له، توفي وهي فيه تعتد فيه. لو كان له بيتين وهي توفيت في أحدهما تعتد في البيت الذي توفي وهي فيه. لو كان له بيت مستأجر لا يملكه فإنها أيضا يلزمها أن تعتد فيه ما دام ماله يمكن أن يفي للعدة. فلو كان الرجل هذا مستأجر بيت ومدة الإيجار لا تنتهي إلا بعد انتهاء العدة فيلزمها أن تبقى فيه، لكن لو فرضنا أن مدة الإيجار تنتهي قبل انتهاء العدة يلزمها أن تستمر ولا لا يلزمها؟ نقول إذا كان مال الزوج يكفي لأن تستأجر قدر ما تستكمل العدة لابد أن تستأجر. إذا كان لا يكفي وليس لها هي أيضا القدرة على أن تستأجر، هنا يسعها أن تنتقل إلى بيت أبيها أو غير ذلك. لا تخرج من هذا أو لا يستثنى من هذا إلا المرأة التي لا يمكنها أن تعتد في البيت الذي توفي فيه توفي زوجها وهي فيه، كان يكون في مكان موحش وتخاف خوفا شديدا ولا يوجد من يبيت معها، أو تكون في مكان في بيت ليس مملوكا للزوج ولا يأذن أصحابه بأن تستمر فيه، أو لغير ذلك من الموانع. فإذا تلزم بيتها إلا إذا وجد ما يمنعها من الاستمرار بالعدة في ذلك البيت، فلها أن تتحول منه. قلنا لا تخرج إلا لحاجتها نهارا، معناها البيتوتة فيه واجبة لازم، ومعنى البيتوتة أن تبيت فيه أكثر الليل، لا يلزم أن تبيت الليل كله. لها مثلا أن تتحدث عند جارتها، إذا وصل الليل تذهب إلى بيتها لتنام، فإذا تبيت في بيتها، ولها أن تخرج لحاجتها نهارا. فالواجب في العدة لزوم البيت ليلا ونهارا، ولا النهار الليل فقط؟ الليل فقط. أما نهارا فلها أن تخرج لحاجتها، كانت تكون تحتاج أن تشتري بعض الأغراض ليس لها من يشتريها منها من يشتريها لها، أو تحتاج أن تذهب لعلاج أو لزيارة مريض، أو تكون امرأة عاملة مدرسها مثلا أو غير ذلك ولا يوجد من ينفق عليها إذا تركت العمل، لها أن تذهب أيضا إلى عملها وغير ذلك. في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن خالة له توفي زوجها، فأرادت أن تجذ نخلها، لها نخل أرادت أن تجذه، فزجرها رجل عن ذلك وقال أنت معتدة تلزمين بيتك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها بلى، فجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. فهذا فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لها أن تخرج لحاجتها نهارا. وبذلك يتلخص أن الأشياء التي تمتنع منها المعتدة هي الزينة في نفسها وثوبها وحليها، والطيب والكحل لزينة أو لتداو، والخروج أو عدم المبيت في البيت في بيت الزوجية التي توفي زوجها وهي فيه إلا لمانع. هذه الأمور الأربعة يلزم المرأة أن تفعلها، ما عدا ذلك لا يدخل فيها الإحداث. فبعض الناس ربما يسأل عن أشياء، تغتسل المرأة وهي محدة، تستعمل الغاسول الذي ينظف الشعر ربما يكون فيه رائحة، أو الصابون الذي يكون ربما أيضا فيه رائحة، كل هذه الأشياء وغيرها من غير هذه الأمور التي ذكرت فإنه لا بأس أن تستعمله المرأة وهي محدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. إذن الحالة الأولى عرفناها وهي المفارقة بموت، وعلمنا أن المفارقة بموت تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا أو 4 أشهر 10 أيام، إن لم تكن حاملا يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها، الصغيرة والكبيرة. وإنما نص الشيخ على التسوية من أجل أن في القسم الثاني تختلف الأحكام بين المدخول بها وغير المدخول بها، فلذلك فصل في القسم الثاني اللي هي المفارقة بحال الحياة، ويقصد بحال الحياة يعني الطلاق. غيره من الفقهاء إذا قال المفارقة في الحياة يقصد بذلك المفارقة مطلقا ولو بفسخ، لكن الشيخ علمنا أنه يقصد المفارقة بطلاق، فلها التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. أما غير المدخول بها فقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على أنه لا عدة للرجل عليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الرجل يتزوج امرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها. لكن وش معنى أنه لم يدخل بها؟ سيتبين من من من من الحالة الثانية اللي قال فيها الشيخ رحمه الله: إن كان قد دخل بها أو خلا بها. إذن الدخول في هذا الباب يقصد بها أحد أمرين: الوطء أو الخلوة، كلاهما يوجب العدة. فالوطء هذا واضح، أو الخلوة أيضا، فإن الخلوة أيضا تأخذ حكم الوطء. لما؟ لأنها مظنة له وسبب إليه. وقد علمنا أن مثل هذا الباب داعية الاحتياط تقتضي أن تجعل المظان، أن تقام المظان مقام الأسباب. نعم، فإذا الخلوة مظنة لذلك، فلذلك أخذت حكمه، وإن كان ظاهر الآية أنها لا تشملها، لأن ظاهر الآية ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لكن صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الراشدون أنهم قالوا: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. إذا أرخى سترا أو أغلق بابا، وهذا المعنى مضى معنا في المدخول بها التي يجب لها، المدخول بها التي يجب لها المهر كاملا، أو غير المدخول بها التي يتنصف لها المهر. وعلمنا أن المدخول بها هناك هي المدخول بها هنا. إذن الوطء أو إرخاء الستر هما سببان، كل منهما يوجب المهر ويوجب العدة. نعم، فإذن إذا كان قد دخل بها أو خلا بها فإنها العدة تجب. لكن ما هي العدة؟ تختلف بحالين: بين ذات قرء أو غير ذات قرء. فذوات الأقراء عدتهن ثلاثة قرء. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. والقرء هنا هي الحيض، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ثلاث حيض كاملة. وإنما نص على هذا لأن القرء في اللغة، القرء في اللغة هو التوقيت مطلقا، هو الوقت. فلذلك هو في إذا أطلق على توقيت العادة بالنسبة للمرأة هو من الألفاظ المشتركة بين الطهر والحيض. ولذلك اختلف العلماء إلى قولين كبيرين: هل عدة المرأة في القرء الحيض ولا الأطهار؟ والمدة ستختلف باختلاف القولين، هل العدة هي الحيض ولا الأطهار؟ إذا قلنا أن العدة هي الحيض وهو طلقها وهي طاهر، فإذا طلقها وهي طاهر ستبقى مدة كونها طاهرا هذا لا تعتد به. إذا حاضت الحيضة الأولى تحتسب واحدة تطهر منها، ثم تحيض الثانية تطهر منها، ثم تحيض الثالثة، فبمجرد أن تطعن في الحيضة الثالثة قد حلت، انقضت عدتها وحلت للأزواج. لكن إذا قلنا إنها الأطهار فمعنى ذلك أنها لابد ثلاث حيض كاملة، بمعنى أنها تحيض الأولى وتطهر منها، ثم الثانية، ثم الثالثة وتطهر منها. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت للأزواج، هذا معنى كونها تعتد بثلاث حيض كاملة. لكن إذا قلنا أنها الأطهار وهو طلقها طاهرا، فذلك الطهر الذي هي فيه سيكون قرآن، ثم تحيض ثم تطهر طهرا ثانيا، ثم تحيض وتطهر طهرا ثالثا. فإذا حاضت الحيضة الثالثة بعد التطليق خرجت من العدة إذا طعنت في الحيضة الثالثة. أما على أنها القرء فإنها إذا طهرت منها وليست إذا طعنت فيها. فإذا كاين فرق بين أن نقول تعتد بالأطهار وبين أن نقول تعتد بالحيض. الأرجح القولين أنها تعتد بالحيض، ولذلك نص عليه الشيخ رحمه الله وقال ثلاث حيض كاملة. لماذا نص على الكاملة؟ احترازا من لو أن طلقها وهي حائض وقلنا إنه الطلاق إنه يحتسب طلاق الحائض، فإن تلك الحيضة لا تحتسب وإنما تنتظر حتى تطهر ثم تحيض بعد الطهر، حين ذاك تبدأ عدتها اللي هي القرء الثلاثة. هذا إذا كانت المرأة ذات قرء. إذا لم تكن ذات قرء فهذه الحالة الثانية من الحالة الثانية. الحالة الثانية يرانا في المفارقة في حال الحياة، حالتها الأولى أن تكون ذات قرآن، وحالتها الثانية أن تكون غير ذلك. قال رحمه الله: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدته. في التحقيق قال كالصغيرة التي لم تحض، هذا أولى، هذا أولى، لأن المقصود بالصغيرة يعني التي لم تدرك سن الحيض بعده، فبدل ومن لم تحض تقول كالصغيرة التي لم. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة والتي لم تحض التي لم، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة التي لم تحض. نعم. والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم، إذن ما دام أن المرأة إذا كانت تحيض تعتد بالقرء، فيعني هذا أنها إذا كانت لا تحيض بأن تكون صغيرة لم تدرك سن المحيض بعده، أو كانت يائسة انقطع عنها الحيض، فكيف العمل؟ الله تبارك وتعالى قال: فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني كل قرء يقابل شهر شهرا، لأن العادة أن المرأة تحيض مرة في الشهر، فلذلك كان القرء يعادل شهرا، فتعتد الآيسة والصغيرة بثلاثة أشهر. نعم. قال رحمه الله: لكن كيف تحتسب الثلاثة أشهر؟ كيف تحتسب؟ هي تحتسب بالأهلة، بدخول الهلال وخروجه، يعني ليست الأشهر القمرية جانفي وفيبري وغير الأشهر الشمسية هذه فبراير وغير ذلك، وإنما بالأشهر القمرية، لأن كل الأحكام الشرعية متعلقة بالأشهر القمرية، وقد سبق أن نبهنا على هذا في الكلام على حول الزكاة. نقول هنا كذلك: إذا طلقها في مع بداية هلال الشهر في ليلة الأول من شوال أو الأول من رمضان أو غير ذلك، فإن الأمر في ذلك واضح، تعتد الهلال الأول ثم الهلال الثاني ثم الهلال الثالث، وانقضت عدتها برؤية الهلال الرابع. لكن إن طلقها في أثناء الشهر كيف تعمل؟ ها؟ 30. نعم، إن طلقها في أثناء الشهر يقول الفقهاء إنها تكمل الشهر ثم تعتد شهرين بالأهلة، فيكون باقي مثلا على شهر شوال 10 أيام، تعتد تلك 10 أيام، ثم تعتد شوال من هلاله إلى هلال الشهر الذي يليه ذو القعدة، ثم بعد ذلك تقضي ما بقي عليها من الهلال الأول. بعض الفقهاء يقول تقضيه كما كان، يعني إذا كان 29 تزيد 19 يوم، وبعضهم يقول تقضي تمام 30 يوما، هو الأصح والأحوط. إذن تصوم، إذن تعتد ما بقي عليها من شهر الهلال من الهلال الأول، ثم تتم شهرين، ثم تتم 30 يوما من الشهر الذي صامت، الذي اعتدت بعضه. هذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. نعم، ترتيب المسألة على هذا، قلنا أنها إذا كانت ذات قرء فإنها تعتد بالقرء، إن لم تكن ذات قرء فإنها تعتد بالأشهر. إن كانت ذات قرء يعني تحيض لكن ارتفع الحيض، فكيف العمل؟ هذه صورة ثالثة ليست منصوصة في النصوص الشرعية القرآن والسنة، لكن الفقهاء فرعوا الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم فرعوا أحكامها بناء على ما علموه من معاني النصوص الشرعية، فجعلوا التي يرتفع حيضها على حالين: إما أن تكون تعلم السبب وإما أن تكون لا تعلم السبب. إن كانت تعلم السبب كان يكون نفاسا، أن يكون رضاعا أو مرضا أو استحاضة، وهي دم فساد أيضا قد ترفع الحيض، ففي مثل هذا الحال يقولون إنها تنتظر زوال السبب وعودتها الحيض ثم تعتد به، قد تبقى سنة أو سنتين تنتظر رجوع حالها المعتاد ثم تعتد بالحيض، لأن الله تبارك وتعالى أمرها بأن تعتد بالقرى، وهي ذات قرى، ونعلم أنها يمكنها أن تعتد بها في أجل لا ضرر عليها فيه، فلذلك نقول مثل هذه فإنها تعتد، تنتظر عودة القرى ثم تعتد بها. الحالة الأخرى وهي التي لا تعلم سببه، هذه لا يمكن أن نقول لها تنتظرين. بعض الفقهاء قال إنها تنتظر حتى تأتيها القرى أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاث أشهر، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم. قد تكون المرأة لا تزال صغيرة ومرغوبا فيها ويمكن أن تتزوج، فكيف تؤمر بمثل هذا الذي فيه هذه المشقة العظيمة؟ الأصح من ذلك هو ما أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قضى بأنها تجلس تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل، فإذا مضت التسعة أشهر ماذا نتيقن؟ نتيقن أنها ليست حاملا. المرأة إذا لم تكن حاملا ولم تكن ذات حيض كيف تعتد؟ ثلاث أشهر. فقضى عمر رضي الله عنه بهذا، تعتد سنة كاملة. من أين أتى بها؟ أتى بها من تركيب هاتين الصورتين، فإنها إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. إن كانت حاملا تعتد بالحمل، وهذه المرأة لا يمكن أن نتأكد أنها ليست حامل حتى تمر تسعة أشهر فلم تضع ولدا، تبين إذن أنها ليست حامل. إذا علمنا أنها ليست حامل وش يبقى؟ نعم، تعتد بالأشهر، تدخل في قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر، فإنها تعتد بثلاث أشهر فوق التسعة فتصير 12 شهرا سنة كاملة. قال الشافعي رحمه الله قضى بهذا عمر رضي الله عنه وما خالفه أحد علمناه. وهذا يدل على على على على عظيم فقه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو فقه جليل. قضى بهذا عمر رضي الله عنه ووافقه الناس. إذن المرأة التي لا يعلم سبب الحيض، لا يعلم سبب ارتفاع حيضها، تعتد سنة كاملة وتلحق بها في الحالة التي سبقت لي، كنت تعلم السبب وانتظر وزال السبب ثم لم يرجع الحيض، كانت تكون مرضع تتوقف عن الرضاع ثم بعد ذلك لم يرجع الحيض، هذه وش يرجع حكمها؟ بعض الفقهاء يقول تنتظر إلى سن الإياس، نقول الصواب لا، وإنما يكون حكمها حكم الثانية التي لا تعلم السبب، فإذا زال السبب ولم يرجع الحيض تعتد تسعة أشهر غالب مدة الحمل ثم تزيد ثلاث أشهر وبعد ذلك حلت. نعم، بعد ذلك حلت للأزواج. هذا كله فيما سبق بسبب أن السبيل الوحيد اللي كان موجود للتأكد من براءة الرحم هو هذه الطريقة، لكن الآن يمكن أن يعلم يقينا براءة الرحم ولو كان الحيض غير موجود، يرتفع حيضها لسبب تعلمه أو لا تعلمه، لكن يمكن أن نعلم يقينا بالفحوص الطبية الحديثة الموجودة هذه اللي يسموها الأطباء الأشعة فوق الصوتية وغيرها، لكن هذه الأشعة فوق الصوتية من أدقها، والأطباء يزعمون أنهم يستطيعون أن يعرفوا براءة الرحم بنسبة 100%. ففي مثل هذا الحال هل تلزم المرأة أن تعتد سنة ولا تكفي الثلاث أشهر؟ نعم تكفي الثلاث أشهر. فلذلك في هذه الحال إذا كانت شاءت أن تجري هذا الفحص وتعتد ثلاث أشهر فذاك لها، إن شاءت أن لا تجري الفحص وش نقول لها؟ سنة كاملة. فإما أن تعتد سنة كاملة وإما أن تأخذ هذه الفحوص التي تستيقن بها أن رحمها بريء من الولد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. نعم، ونقول فيها كما قلنا في هذه الحال، في القديم كان ربما في بعض الحالات النادرة تنقضي عدة المرأة ومع ذلك تبقى في ريبة هل يوجد حمل ولا لا يوجد الحمل، والفقهاء يقولون إن هذا هو المعنى الذي من أجله جعل عدة المتوفى عنها أكثر من عدة المطلقة. عدة المتوفى عنها 4 أشهر 10 أيام ولو كانت تحيض. قد يقول قائل طيب أنتم في عدة المطلقة تقولون 3 أشهر علمنا يقينا براءة الرحم، لماذا لم يكتف ب3 أشهر في حق المتوفى عنها زوجها؟ لأنها حتكون إذا كانت ذات أقراء حتكون 4 أشهر و10 أيام، تكون 4 قروء وأكثر. قال الفقهاء إن علة ذلك هو أن الحي يستطيع أن يتابع حال المرأة ويدافع عن نسبه إن نسبت إليه المرأة ما ليس من ولده، لكن الميت لا يستطيع ذلك، فلذلك احتيط له أكثر من الحي. وقالوا إن بعد الأربعة أشهر وعشر أيام إذا كان ثم حمل فإنه سيتحرك وتنفخ فيه الروح، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام علمنا يقينا مستظهرا به أكثر من يقين الثلاثة قرى. هذا وش يفيد المعنى؟ يفيد أن المرأة أحيانا تعتد وتنقضي العدة لكن مع ذلك تبقى بعض الريبة. يقول الشيخ مقتضى المعنى الشرعي الذي من أجله شرعت العدة أنها تستظهر أيضا بأيام حتى تعلم براءة الرحم يقينا. ونقول فيها مثل ما قلنا في حالة الارتفاع القرى بسبب المرض أنها إن أجرت الفحص وعلمت براءة الرحم لا يلزمها أن تزيد ولو وكانت الريبة، لأن الريبة سترتفع إما بزيادة أيام وإما بالفحوص الطبية التي يمكن أن يعلم بها براءة الرحم. نعم. قال رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. نعم. امرأة المفقود معنى ذلك أن رجلا يخرج ولا يظهر له خبر كيف تكون عدتها. بعض الفقهاء يقول إنها تنتظره مطلقا، وبعضهم يقول تنتظر أربع سنين وقت اللي هو غالب مدة الحمل، وأقوال أخر. الشيخ رحمه الله أطلق القول أنها تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم، يعني بحسب ما يجتهد فيه الحاكم. والفقهاء يفصلون، الشيخ أجمل لكن الفقهاء يفصلون. فغيبة الشخص لها حالتين، قد تكون غيبة منقطعة وقد تكون غيبة غير منقطعة. غيبة غير منقطعة بمعنى أنه يتواصل مع الناس وتصل أخباره، قديما تصل أخباره عن طريق البريد والرسل، واليوم تصل أخباره عن طريق الاتصال بالهاتف مثلا. فبعض الناس قد يذهب يسافر وهو غائب من سنوات لكن خبره موجود، وزوجته أو غيرها من معارف يمكن أن يتصلوا عليه، فهذه الزوجية باقية ولا تزول الزوجية إلا إذا تضررت الزوجة بغيبته وطلب بالرجوع فلم يرجع وطلبت الزوجة أن تفارقه، فإن الحاكم يحكم لها بالفرقة. الكلام في الصورة الثانية اللي هي الغيبة المنقطعة، اللي يخرج ولم يرجع ولا يوجد عنه خبر، هذا يقول الفقهاء إنه حالتين: حالة يغلب فيها السلام وحالة لا يغلب فيها السلام. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إنه مرجوع إلى اجتهاد الحاكم، ينظر الحاكم. الحالة اللي تغلب فيها السلامة قد يأمر المرأة بالانتظار، يكون رجل سافر لتجارة أو ذهب لمكان، والغالب أنه سليم في تلك الخرجة التي خرج فيها، لكن أحيانا يكون الغالب هو الهلاك وليس الغالب هو السلامة. قالوا كالذي يفقد بين الصفين، تكون صفوف قتال ويفقد في المعركة، أو يركب في سفينة فتغرق تلك السفينة يرجع أناس ولا يظهر هو، أو يذهب في غابة وتوجد ربما بعض الأمارات التي تدل على أن ذئبا أكله. ففي مثل هذا الحال الغالب السلامة. فبعض الفقهاء حددوا أربع سنين أو غير ذلك، وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قضى بالأربع سنين في هذه المدة اللي هي مدة الغيبة المنقطعة. ولذلك إذا كان ظاهره أنها غيبة منقطعة فإن الأولى أن يحكم بما قضى به عمر رضي الله عنه اللي هو الأربع سنين. إذا كان الغالب السلامة على هذه الصورة نحمل قول الشيخ رحمه الله إنه يجتهد الحاكم فيه. إذن يجتهد الحاكم بأن يضرب له سنة أو سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك بحسب ما يظهر له من حالة هذا الشخص، بأن يغلب على الظن مثلا أنه قد هلك، لا سيما الآن يقول الآن وسائل الاتصال والانترنت وغير ذلك موجود. لو كان هذا الرجل سليما لا أطلعنا على خبره أو لعلمناه، لكن قد يظهر له من القرائن أنه هو تعمد أن لا يتصل فيجتهد في حالته. لكن ما هو محل الاجتهاد؟ لما تكون غيبة غير منقطعة والغالب فيها السلامة. إذا كانت لما تكون غيبة منقطعة والغالب السلامة، هذه هي الصورة لننزل عليها كلام الشيخ. أما إذا كانت غيبة غير منقطعة فالزوجية باقية بلا إشكال، وأما إن كانت غيبة منقطعة فالأولى أن يؤخذ بما قضى به عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا أولى من أن يوكل إلى الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. النفقات لها باب مستقل سيأتي الكلام عليها، لكن قدم الشيخ رحمه الله هذه المسألة هنا لمناسبتها لما ذكر، وهي أنها إذا كانت المرأة في حال العدة ينفق عليها زوجها ولا لا ينفق عليها. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل أنه لا ينفق عليها، لأن النفقة تجب بسبب العقد الزوجية الذي بين الرجل والمرأة، هو ينتفع وهي تنتفع بالنفقة، لكن إن انقطعت هذه الصلة فإن الأصل أن لا تلزم النفقة، لكن تلزم النفقة إن وجد لها أحد السببين، وهما أن تكون مطلقة رجعية، لأن المطلقة الرجعية زوجة. قد مضى معنا أن الله تعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني في العدة، فهي زوجة لها كل الأحكام التي لغيرها من الزوجات، ولذلك تجب عليها النفقة، ولا يجوز أن يخرجها الرجل من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كما هو نص القرآن. الحالة الثانية المرضع، لأنها إذا كانت الحامل، لأنها إذا كانت حاملا فهي حامل بولده، فيجب عليه أن ينفق عليها. وكذلك إذا وضعت الحمل وكانت مرضعة للولد أيضا ينفق عليها مدة الرضاع إن تراضي على ذلك، إن لم يتراضي عليه فإنه يستأجر مرضعة أخرى ترضع له ولده، له ذلك أيضا كما ستأتي الإشارة إليه في الباب الذي بعد هذا، وهو باب النفقات. إذن حاصله أن المعتدة تجب لها النفقة في هاتين الحالتين: إذا كانت مطلقة رجعية أو فارقها زوجها حال الحياة وهي حامل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. نعم. إذن هذا القسم الثاني من الباب، فالظاهر الشيخ أنه ذكر باب العدد للزوجات وجعل باب الاستبراء للإماء. احنا علمنا أن هذا ليس هذا التقسيم على هذا الوجه بمراد، لأنه قد تستبرأ الزوجة. نعم. أما الأمة فإنه لا عدة عليها بلا خلاف، فليس في الأمة إلا أنها تستبرأ إن لم يكن أمن اشتمال رحمها على ولد. إن أمن ذلك فلا حاجة إلى الاستبراء في حق الأمة، إن أمن ذلك لا حاجة إلى الاستبراء، كأن تكون صغيرة أو تكون مملوكة لامرأة لم يملكها رجل أو لغير ذلك من الصور التي يأمن فيها الإنسان أن هذه الأمة أن رحم هذه الأمة بريء. فيما عدا هذا فإنها تستبرأ. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: التي كان سيدها يطأها، يعني إذا كان احتمال الحمل موجود. إذا كان احتمال الحمل غير موجود لا حاجة إلى الاستبراء. ما إذا كان موجودا فإن لها هذه الحالات الثلاث مثل الزوجة: إن كانت ذات قرء فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، إن لم تكن ذات قرء فقد مضى معنا أن كل قرء يقابله شهر فإنها تستبرأ بشهر، وهذه فيها خلاف، فإن من العلماء من يقول إنها لابد أن تستبرأ بثلاث شهور، لأنه لا تستبرأ الأرحام فيما دون ثلاث شهور، فيها خلاف لكنه لا يعنينا هنا. أما إن كانت حاملا وهي الحالة الثالثة فإن براءة رحمها تعلم بوضع الحمل. المسألة هذه أو الباب هذا كله لا يحتاج إليه بحكم أن مسائل الرق غير موجودة كما سبق معنا، لكن يحتاج إليه في مسائل الاستبراء، فإن الفقهاء فرعوا مسائل الاستبراء في الكلام على الإماء. أما الزوجات تكلموا على العدد كما قلنا، لكن احنا إذا قلنا أن غير المطلقة طلاقا من زواج صحيح مثل الفسخ واللعان والنكاح الفاسد ليس فيه عدة على الأصح، وإنما فيه استبراء، من أين نأخذ تفريع الاستبراء؟ نأخذه من مما ذكروه في مسائل الإماء، وهذا اللي سبق ونشرنا إليه في الكلام على باب الرق، قلنا إنه باب لا يحتاج إليه اليوم، لكن يدرس، لكن يحسن أن يعرفه طلاب العلم، قلنا لسببين. من يذكر السببين؟ ها؟ هذا السبب نعم، هذه حيلة أبو بكر. أنا أريد بينها، أريد السبب الأول وبعد أذكر السبب الثاني. ها؟ حفظ الأحكام الشرعية هو اللي قلنا أنه لا يحتاج إليه، لأنه هذا محله غير موجود. ما الحاجة إلى أن نشغل أنفسنا بالكلام على أحكام الإماء وعبادة الرقيق وزواجهم ونكاحهم وعددهم، والرق أصلا غير موجود، لا حاجة إلى ذلك. نعم، هذا عذر الشيخ في كلامه هو، أنا أريد نحن الآن ينبغي أن نعنى بها. نعم، قواعد شرعية. نعم أحسنت، هذا القواعد الشرعية هو نفس ما ذكره أبو بكر، هو المعنى الذي سنذكره الثاني، أنا أريد الأول. نعم أحسنت، هذا هو. إذن قلنا إنه باب اتخذ ذريعة للطعن في الأحكام الشرعية، لكن إذا فقه الإنسان هذا الباب وعرف ما فيه وعرف تاريخ الرق، كيف كان الناس وكيف صاروا والمعاني الشرعية التي رعيت في هذا الباب، فإنه يدفع ويجيب عن طعون أعداء الإسلام فيه من هذا الوجه. هذا أمر أول. والثاني هو الذي نحن فيه، أن بعض هذه التفرع تشتمل على أحكام شرعية وقواعد، إما قواعد وإما أحكام مثل هذا، فمسائل الاستبراء هذه ستفرع على مسائل الإماء. فلو قلنا مثلا إن المختلعة تستبرأ بحيضة، ثم تأتينا بعد ذلك مختلعة لا تحيض، آيس مثلا، كيف تستبرأ؟ نرجع إلى ما ذكره الفقهاء في الأمة التي لا تحيض. إن رجحنا أنها تستبرأ بشهر، نقول تلك تستبرئ بشهر. إن قلنا أن الصحيح أنها تستبرأ بثلاث أشهر كما هو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره، نقول إن المختلعة أو غيرها إذا كانت لا تحيض فإنها تستبرأ بثلاثة أشهر. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من مسائل العدد والاستبراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.